فيلون أمنوس الكورية الجنوبية أن تؤات الحرب الأمالة شرعوا باستثمار خمسة الأقمار الصناعية الاستكشافية على وهي نواة نظام الهجوم الاشتباكي لغاية الشمال كيلتشين لنشرها حتى عام 2022 بقارة الحرب الفعلية. ومن جهة أخرى يحاولون توريد صاروخ الجوي البري أحد العناصر لنظام كيلتشين من أوروبا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر ونشره بقارة الحرب الفعلية. حتى ويقال إن أمريكا وافقت على بيع جهاز الاستقبال GPS العسكري اللازم لاستعمال صاروخ إلى كوريا الجنوبية.